ريض ابن عاش المرتضى، ريض ابن عاش المرتضى، ركن العرش ما من شال ابو الحسن، وياه المجد شاغل وسعدينا. ألا فبكي أمير المؤمنين، وبكي خير من ركب البرايا وفارسها ومن ركب السفينة، وكنا والله وكنا قبل مقتله بخير نرى مولى رسول الله فينا، فلا والله لا أنسى عليا وحسن صلاته في الراكعين. ألا أبلغ معاوية بن حرب، ألا أبلغ معاوية بن حرب، فلا قر وكل الشامتين، وكل الشامتين بنا أفيق، سيلقى الشامتون كما لقينا. أفي شهر الصيام فجعتمونا، بخير الخلق طرا أجمعين. هذه الليلة ليلة الجمعة سيدي يا صاحب الزمان، انهض يا ابو صالح لنا بالخير وعلام، في ثار مقتول الفرض في شهار الصيام، لا تكتشوف يوم شقوا منه الراس حين وقع من ضربته مخمود الانفاس، جبريل ينعى بالسماء وسمعوا نع الناس، يجذب الونة وينتحب والدمع سجى، وأولاده عنده وعند الحسن يبكي ودمع عينه يسيل، يقل يا ابويا من فعل باك هالفعيلة، قال ابن ملجم فعلها نسل الرذيلة، قال يا بويا وين ولا نسل الأمر، والمرجع لله ولا عدوان إلا على الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي أنت تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل، ماذا نعني بالتأويل؟ التأويل في اللغة هو عبارة عن آلة ويؤول ومآل الشيء تأويله. ولكي لا نغوص في المصطلح سنركز على مفهوم التأويل وليس كمصطلح. سنركز على كلمة التأويل ليس بما هي كلمة بما هو مفهوم. لذلك التأويل هو ما يقول إليه الشيء، يعني عبارة عن بحث عن المعاني الخفية وراء المعاني الظاهرية. هناك معاني ظاهرية ومعاني وراء هذه المعاني الظاهرية. هذه المعاني المخفية هذه هي التأويل. وماذا أعني بالتأويل؟ عندما يقول رسول الله: يا علي أنت تقاتل على التأويل، أي تأويل الذي يقاتل عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ لأن كما قلنا لفظة التأويل لها أكثر من معنى، وردت في القرآن ولها عدة وجوه. أذكر من باب المثال هذا الوجه: حاكم مصر عندما رأى تلك الرؤيا قال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وما نحن بتأويل، هنا وردت كلمة تأويل ولكن قصد بها تفسير إيضاح لهذه الرؤية لهذا الحلم. ولكن التأويل كمفهوم عندما قال رسول الله لأمير المؤمنين: وأنت تقاتل على التأويل، عنا بذلك المعاني الباطنية الخفية في الدين وفي القرآن. يا علي أنت تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. هذه هي الرواية. يعني رسول الله جاء إلى الناس وانطلق بالدعوة لكي يقول إلى الناس: يا ناس هذا كلام الله، أنا رسول الله. هذا تنزيل، هذا كلام الله أو ليس بكلام الله؟ لا، هو يقول لهم هذا كلام الله. ولكن أمير المؤمنين واجه جماعة يعتقدون بوجود الله ويعتقدون برسول الله ويعتقدون بالقرآن الكريم. هؤلاء واجههم الإمام أمير المؤمنين، هؤلاء يعتقدون بكل هذه الأمور ولكنهم كانوا يخلطون الحابل بالنابل، الحق بالباطل. ولا تظن أنهم كانوا عبارة عن ناس جهلة لا يفهمون شيء، لا، بل كانوا دهاة. أعداء الإمام أمير المؤمنين كانوا دهاة. صحيح بالنسبة للإمام أمير المؤمنين هم لا شيء، أدهى واحد عندهم لا يساوي قدم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لأن للأسف شوف البعض يقارن بين أمير المؤمنين وبين بعض الشخصيات. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أنزلني الدهر وأنزلني حتى قيل علي ومعاوية. أمير المؤمنين وين وهؤلاء وين؟ قاسوك أبا حسن بسواك أوهل بالطود يقاسوك، أنا ساووك بمن ناووك أوهل ساووا عليك أمر. ومن باب أن شيء بالشيء يذكر، أذكر هذه الحادثة. ابن السكيت هذا واحد من شيعة الإمام أمير المؤمنين، عاش في زمن المتوكل، في زمن الإمام الهادي، في زمن الإمام العسكري. ها هذا ابن السكيت كان هو المربي الشخصي لأولاد المتوكل، لابني المتوكل، المريد والمعتز أو المؤيد والمعتز، كان هو المربي الشخصي. استدعاه المتوكل، قال إليه تعال. فجأة إلى المتوكل، دخل عليه فسأله المتوكل، قال له: يا ابن السكين، أيهما أفضل عندك، ولداي أم الحسن والحسين؟ اللي هو جايبنا بصدمة. قال له: والله إن قنبر خادم أمير المؤمنين أفضل عندي من ولدك. فأمر بقتله. لذلك أمير المؤمنين هؤلاء بالنسبة إليه لا شيء، ولكن أمثال هؤلاء كانوا دهات، كانوا مؤثرين بالنسبة للناس، يؤثرون على الناس. معاوية، عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، مروان بن الحكم، طلحة، زبير، عائشة، عبد الله بن الزبير، هذه المجموعة اللي كانت محاربة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بالنسبة إليه لا شيء، بالنسبة للناس مؤثرين، بالنسبة للناس كانوا مؤثرين. والمشكلة أنهم كانوا يحرفون الدين ويحرفون القرآن، ولكن خلنا نحط 10 أخطوط تحت هذه الكلمة: لا يحرفون لفظ القرآن، الله تعالى تعهد وتكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن هؤلاء سعوا لتحريف معاني القرآن وتأويلات القرآن ومقاصد القرآن، حاولوا توجيه القرآن وبعض آيات القرآن بما يكون موافق لمشتهياتهم لمطامعهم. نفس اليوم تشوف عنا فئات وتيارات في الإسلام، كل واحد تسمع تشوفه يستند إلى القرآن لكنه يجتزئ أو يخطئ في الاستدلال، ولكن يوهم الناس. هناك هؤلاء يقول لك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. تقول: إيه والله صدق، لأنهم مستندين على نص قرآن، لكن هذا اجتزاء. فأمير المؤمنين حربه على التأويل كان عبارة عن ردع لأمثال هؤلاء بأن يلعبوا في الدين ويحرفوه وينحرف الدين عن مساره الصحيح. جاي اليوم وقفهم: من رايحين انتم بالدين وعلى كيفكم؟ فأمير المؤمنين سلام الله عليه حاول إيقافهم عند حدهم. أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أرسل عبد الله بن عباس طرش إلى الخوارج يحاججهم ويخاصمهم ويتكلم وياهم، قال إليه: يا ابن عباس، لا تخاصمهم بالقرآن. لا وش؟ فقال إليه: فإنه حمال وجوه، وفي بعض النسخ حمال أوجه، تقول ويقولون. انت بتجيبها يجيبون آية ثانية، ما في ناسخ منسوخ، ما يدرون بالأمور، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. هذا عرفهم أن القرآن فيه عام وخاص، فيه ظاهر وباطن، ناسخ ومنسوخ، من يعرف كل هذه الأمور؟ أنتم تعرفونها؟ فلذلك قال لحاججهم بالسنة. لكن وين المشكلة الأكبر من كل هذا؟ إنهم ما اكتفوا بتحريف تأويل الآيات، بل جاءوا لتحريف تأويل كلام رسول الله، أولوا كلام رسول الله بطريقة خاطئة. إذا تتذكرون في أول ليلة ذكرنا هذه الجزئية عندما قلنا أن بعض كلام رسول الله على نوعين: متواتر وغير متواتر. طبعا له عدة تقسيمات، هذا أحد التقسيمات: متواتر وغير متواتر. المتواتر في جزء منه يكون متواتر بتواتر يسمى التواتر اللفظي، مثل حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذه متواترة، تواتر لفظي. وش معنى التواتر اللفظي؟ يعني نقطع بصدورها من رسول الله صلى الله عليه وآله، أما بقية الروايات نتعامل معها على أنها صادرة من المعصوم، صادرة من رسول الله، ولكن يجب بحث هل فيها زيادة، فيها نقصان، فيها كذا. لكن المتواترة تواتر لفظي، نقطع بصدورها نصا. لذلك هؤلاء ما اكتفوا بتحريف القرآن، بل جاءوا إلى السنة وإلى هذه الأخبار المتواترة اللي عند كل المسلمين وحاولوا يحرفونها. شلون؟ أضرب هذا المثال. تعرفون هذه الرواية متواترة عند المسلمين أو مذكورة عند المسلمين؟ عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. هذه الكل يعرفها. ثم من الذي قتل عمار؟ أيضا الجميع يدري والكل يعرف أن الذي قتل عمار هو معاوية. إذن بالنتيجة معاوية ومن معه هم الفئة الباغية. في أسهل من هذا الشيء وأكثر من هذا الوضوح، في حرب صفين عندما قتل عمار، الآن أنتم يا ناس اللي تعرفون هذه الرواية خلاص معاوية الفئة الباغية وانتهى الموضوع. لا، خرج معاوية وقال للناس: يا ناس ترى علي ابن أبي طالب هو الفئة الباغية. شلون هو الفئة الباغية؟ قال إيه، كل قال عمار بن ياسر اطلع وحارب وجاهد، إذن هو من تسبب في قتله، يعني هو الفئة الباغية. إيه، والناس تصدق، والناس تصدق مثل هذا الكلام من هذا الملعون. يأول القرآن بحسب ما يشاء. لذلك أمير المؤمنين كان يصد هذه الأمور، هذه التأويلات الخاطئة. لذلك صار أمير المؤمنين يحارب على التأويل ورسول الله يحارب على التنزيل. هذه نقطة مهمة في هذا البحث، يمكن أهم نقطة. هؤلاء عندما يؤولون القرآن يؤولونه حسب مشتهياتهم، حسب آرائهم، حسب قياساتهم. أمير المؤمنين عندما يؤول القرآن ما يؤول من مخبر، سلام الله على أمير المؤمنين، إنما يؤوله من عند الله. التنزيل من عند الله جاء على قسمين. التنزيل الأول هو تنزيل الذكر، القرآن الكريم، هذا أنزله الله تعالى على رسول الله، هذا المتعبد بتلاوته، هذا سميناه الذكر، هذا تنزيل من عند الله تعالى. التأويل أيضا أنزله الله تعالى على رسول الله، نسميه الشارح المفسر المبين لهذا الكلام، وهذا مكنون عند رسول الله وعند أهل بيته. فما يقولونه وليس من عندهم، ما يقولون من عندهم، أيضا هذا تنزيل. لازم تصير هذه النقطة واضحة، التأويل تنزيل والتنزيل تنزيل، ولكن هذا التنزيل ما أطلقنا عليه بالتنزيل، هذا هو الذكر، والتنزيل الثاني هو الشارح المفسر اللي هو التأويل، الذي هو التأويل. هذه نقطة جدا مهمة ينبغي الالتفات إليها. أمير المؤمنين يقول: أنا مدينة العلم، أو رسول الله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. مو مثل صاحبنا ذاك اللي أولها قال علي بابها يعني بابها رفيع، لا، علي بابها أمير المؤمنين. ألا ومن أراد المدينة فليأتها من باب. ويقول سلام الله عليه: علمني رسول الله ألف باب من العلم. يفتح لي من كل باب ألف باب، يعني مليون باب من العلم، ولربما أكثر، ربما أكثر، وهو أكثر، هذا لتقريب المعنى. علمني رسول الله ألف باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف باب. فتأويل الإمام أمير المؤمنين ليس كتأويلاتهم، يتصدى إليهم ويقول لهم التأويل هذا أيضا من عند الله، مو من عندكم تجيبون كلام تقولون. يقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أهل البيت. الراسخون في العلم ثم أهل البيت هم الذين يؤولون هذه الكلمات، هم الذين يؤولون هذه الكلمات سلام الله عليهم. الإمام الصادق يقول: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال. موجود، أنا مثل وامثال نقرأ ما نعرف هذه الأمور، ما نستمت هذه التأويلة. أضرب بعض الأمثلة، مثال أو مثالين. المتوكل العباسي مرض فنذر، قال إذا شفيت أن أتصدق بمال كثير. لما شفي من مرضه الآن يريد يوفي بالنذر، إيش قد يطلع الآن؟ ما هو المال الكثير؟ استدعى العلماء الله تعالى، الآن قال مليون، انت قال ألف، كل واحد قام جيب من مخبا، وش دليلكم؟ قالوا ما أدري، نتوقع هذا أكيد كثير، ما اطمئن. فرجع إلى الراسخين في العلم، جاء إلى الإمام الهادي، قال له: يا ابن رسول الله، الموضوع كذا وكذا. فقال له الإمام: تصدق أو أخرج 80، توفي النذر 80. قال له: ومن أين أتيت؟ ليش حددت الرقم 80؟ لو ما قلت 81، أو مثلا ليش ما قلت 90؟ ليش ما قلت مليون؟ ليش ما قلت 10؟ ليش 20؟ إلى وش قلت ب80؟ فقال له الإمام الهادي سلام الله عليه: أما تقرأ قوله تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ولما عددنا، يقول: ولما عددنا تلك المواطن وجدناها 80 موطن. يقول: حصلت الجواب. هذا عندما يأتون لأهل البيت حصل هذه الإجابات. المعتصم في أيام حكمه دخل عليه أحدهم يقول لي: يا أمير، وقال لي: يا أمير المؤمنين، كما في الروايات، ولكن هؤلاء لا يطلق عليهم ولا تطلق عليهم هذه الألقاب، أمير المؤمنين هو علي بن أبي طالب فقط. قال لي: يا أمير، أنا جاي أعترف، أنا سرقت وأريد منك أن تطهرني بإقامة الحد عليه. جمع المفتين والمشايخ والعلماء، ضمن اللي استدعاهم هو الإمام الجواد، فقال لهم: ما تقولون يا علماء يا مشايخ؟ فقال أحدهم: تقطع يده من الزنا. جاب كلمة. واحد ثاني قال: تقطع من المرفق. جاب بعد كلمة. ثالث قال: تقطع من هنا. هذا ما اقتنع بأدلتهم، التفت إلى الإمام الجواد جالس، قال: يا ابن رسول الله، وما تقول أنت؟ قال: يعفيني. وما تقول أنت يا ابن رسول الله؟ لازم تجاوب. فقال له: تقطع أصابعه، من أصل الأصابع هذا اللي يقطع. وما دليل؟ قال له: يقول الله تعالى: وأن المساجد لله، وما كان لله لا يقطع. المساجد هي مساجد السجود، الجبهة، اليد اليمنى، اليد اليسرى، الكف، يعني الكف اليمنى، الكف اليسرى، الركبة اليمنى، الركبة اليسرى، الإبهامة، ما كان لله لا يقطع. فاقتنع المعتصم بجواب الإمام. وفي مثل هذه، مثل هذه الروايات موجود عشرات في سيرة أهل البيت. لذلك صار رسول الله يقاتل على التنزيل، وأمير المؤمنين يقاتل على التأويل. أمير المؤمنين وأهل البيت صاروا يقاتلون على التأويل. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايته، وأن يرزقنا البراءة من أعدائهم في مثل هذه الليلة، هذه الأمة التي لم ترع حقا لأمير المؤمنين. في حرب صفين كان أمير المؤمنين على وشك الانتصار، لاحت بشائر الناصر، فجاء ابن العاص وقال للناس في جيش معاوية: ارفعوا القرآن على أسنة الرماح. رفع القرآن، جاء الخوارج: يا أمير المؤمنين، هؤلاء احتكموا إلى القرآن. قال لهم أمير المؤمنين: كلمة حق يراد بها باطل، لا يقصون عليكم. قالوا: ما نحاول، خلاص احتكموا إلى القرآن. قال أمير المؤمنين: نذهب إلى التحكيم. قال: مطرش من عندنا يا عبد الله ابن عباس، هذا يعني واحد شوي يعرف يتكلم، عنده منطق. لو قالوا لا، طرش أبو موسى الأشعري. يا جماعة الخير، اسمحوا الكلام، هذا ما يفهم شيء، ما يعرف يتكلم. ما قال ما يعرف شيء، قال ما عنده منطق، يعني نريد واحد عنده منطق، عنده حجة، عنده دليل. أصروا، قال يلا طرش. انتهى التحكيم، رجع أمير المؤمنين إلى الكوفة، ورجع معاوية ومن معه إلى الشام. سنة واحدة رجعوا الخوارج إلى أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، أو تسكت عن جرم معاوية؟ آثى في الأرض الفساد، لازم تطلع تحاربه. قال: والله حيروا وياكم، أنتم شوية تقولون تحكيم، ويوم حكمنا تقولون لازم تطلع تحارب؟ السالفة مو لعبة، مو على كيفكم، الآن ما في خروج، حكمنا الآن نقعد. فوضعوا أمير المؤمنين كما قلنا في اللائحة، قالوا: لا حكم إلا لله، وأنت مهدور الدم. وبالفعل في مثل هذه الليالي جاءت هذه الضربة العظيمة. أهل السير وأهل التواريخ يقولون: لم يسمع نداء بين السماء والأرض عند موت أحد إلا عند موت أمير المؤمنين. يقول: ماتوا الأنبياء هؤلاء العظماء، شلون هذه المصيبة؟ يقول: سمعنا نداء بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى، قتل ابن عم المصطفى، قتله أشقى الأشقياء. في مثل هذه الليلة السم أخذ من الإمام مأخذه، اصفرت ألوانه، نحل بدنه، إذا خففني الإنارة شوي، اصفرت ألوانه، نحل بدن الإمام أمير المؤمنين. الحسن موجود، الحسين موجود، أبو فاضل، زينب. في الأثناء وإذا بالباب تطرق، من الطارق؟ طلع الحسن فتح الباب، إلا أيتام الكوفة أحباب علي جايين يزورون الإمام. وإيش عندكم؟ قالوا: مدة ثلاث أيام ما شفنا ولينا. هذه ليلة جمعة، كل صرخة وكل صوت محسوب إن شاء الله عند صاحب الزمان، وانت جاي تعزي على أمير المؤمنين. مدة ثلاث أيام ما شفنا ولينا، جينا نرد عهود يا ولاد العلينا، يا هو اللي من بعده يحن يشفق علينا. يقول: سيف الرجس مسموم، شق غرة جبينا. وصل الخبر إلى أمير المؤمنين، ما قام ما جاوب الكرار، ويلي وفتى عليهم، بس رفع لهم في مثل هذه الليلة الحسن عند أمير المؤمنين، الحسين عند أمير المؤمنين، زينب عند أمير المؤمنين. الحسين جاء عند أمير المؤمنين عند رأس الإمام وقام يبكي. الله يرحم خدام الحسين. هذا حال حسين وعظام يشجي حال مخدراتك من لفت يمك عيالك تنحبو تبكي بناتك واشهد واعظم حال زينب على فراشك يوم جاتك يا علي واللي دهتني للحسن هذه الوصية يا علي واللي دهتني للحسن هذه الوصية يا حسن من بعد عيني الله الله بالأيام يا ابني من بعد انت ذخري لأخوتك هاي النشامة والتفت لا تضيع بعدك يا عزيزي هاليتامة كني ينظر للوديعة مسلبة بالغاضرية كني ينظر للوديعة مسلبة أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده أولاده نادى على الحسن ولدي حسن تعال إلي إلي جاء الحسن عند أمير المؤمنين ولدي حسن إذا أنا موت فغسلني وكفني وحنطني بفاضل حنوط جدك رسول الله ثم صل علي وكبر علي سبعا واعلم أن ذلك لا يكون إلا لولد من ولد الحسين يقال له القائم ولدي إذا وضعتني على سريري فلا ترفع الجنازة إذا رفع المقدم فارفع المؤخر ثم امشوا إذا وضع المقدم فضعوا المؤخر ثم دن السرير ستجد قبرا محفورا وساجة مكتوب عليها هذا ما ادخره نوح النبي إلى علي الوصي بينما الإمام كذلك إذ عرق جبينه جسد بلا الإمام أبا أبا ما لك قد عرق جبينك قال إليها بني المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه بينما الإمام كذلك نادى أولادي الله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بينما الإمام كذلك أي رحم الله من نادى وعليا مد إمامنا رجله وأسفل يديه المعذرة سيدي يا صاحب الزمان وهذه ليلة الجمعة عظم الله لك الأجر يا رسول الله في أمير المؤمنين عظم الله لك الأجر يا فاطمة عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان مد إمامنا رجله وأسفل يديه وأغمض عينيه ولا زال لسانه لهجا بذكر الله عندها أطلق فاه وفاضت روحه الطاهرة فعد صرخ صرخ إلى النجف أي رحم الله من نادى وعليا أي رحم الله من نادى وسيدا جاء الإمام الحسن أخذ يغسل الإمام أمير المؤمنين دفنوا الإمام ورجعوا إلى البيت للبيت خالي منه أمير المؤمنين الحسن من جانب قاعد في زاوية من زوايا الدار ويبكي الحسين في زاوية ثانية ويبكي، العباس زينب قاعدة في صحن الدار وقاعدة تفكر تقول بعد كم يوم يأتي العيد، الناس كلها تعيد إلا احنا وين أبونا؟ شلون نعيد بدون الإمام أمير المؤمنين؟ محلى الأبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جار العادة ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة طيب الجرح وتنوي وتصير عيشتهم هنية واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر وخلانا وصرنا بعد ايتام وافراحنا راحت وصار العيد للشام باجر الناس معيدة قامت تفكر زينب إذا جا العيد الناس تجي من كل مكان تريد تسمع خطبة الإمام أمير المؤمنين ترتاح إذا شافت الإمام أمير المؤمنين على المنبر يصلي في محرابه السنة المحراب خالي من الإمام أمير المؤمنين وتهيج أحزاني باكر تمر الخلاق كل هالمسجد تريد وما اشوف وياهم علي واحزاني تزيد ويذوب قلبي ولا تظل بيا باقية يا طار شيخ لك علامة ومروا على دار والتهامة وقل للنبي وجملة أعمامة أبو حسين ما تم مسيانة إجا العيد ريت أهلال إجانة ولا بين إهلال بسمانة أبو حسين ما تم صيامه اجى العيد واولاده يتامه هذا وانا نسالكم الدعاء اجى العيد واولاده